بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الحديث الثاني بعد الخمسين، وهي حديث يسردها المصنف رحمه الله في بيان مصير الكافرين المنددين لله رب العالمين. قال رحمه الله في الحديث الثاني بعد الخمسين: أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي، وثابت بن بندار مضى معنا كثيرا، قال أخبرنا أحمد محمد والبرقاني قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم هذا الإسماعيل قال حدثنا عمران وهو ابن موسى بن مجاشع أبو إسحاق السختياني جرجاني، هذا محدث جرجان في أيامه وهو صدوق. قال حدثنا عثمان وهو ابن سهل قال وحدثنا ابن نبهان وهو إسحاق بن نبهان قال حدثنا سهل بن عثمان حاء، وأخبرنا أبو يعلى صاحب مسند حبيب بن مثنى قال حدثنا أبو خيثمة الزهير بن حرب حاء، والتحويل من الإسماعيلي هذا كله. قال أخبرني ابن زيدان، وابن زيدان وعبد الله بن زيدان أبو محمد البجلي الكوفي. قال حدثنا محمد بن طريف قالوا أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم مضى معنا كلها. قال أبو خيثمة محمد بن خازم، يعني بعضهم قال أبو معاوية وأبو خيثمة سماه، بعضهم كناه بعضهم سماه. قال زاد بن طريف وكيع عن الأعمش حاء، وأخبرني الحسن هو بن سفيان النسوي صاحب المسند قال حدثنا أبو موسى وهو إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا الحديث الثاني بعد الخمسين. قال: صحيح متفق عليه، رواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث، ومسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن الأعمش، وله طرق إليه، حديث متعددة طرقه، وجاء أيضا موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الإسماعيلي: اتفقوا كلهم في هذه الأحاديث عن أبي معاوية، وكذلك من جمع بينه وبين وكيع فيها، على أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وعن ابن مسعود من قوله: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فصار ما يرويه وكيع بن نمير وحفص عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يرويه أبو معاوية عن ابن مسعود، وما رواه أولئك من قول ابن مسعود هو ما يرويه أبو معاوية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنه هنا لو أحضتم في الحديث الذي مضى حديث عبد الله من مات ويجعل الليل ندا دخل النار، يعني في الذي يشرك هو الذي يدخل النار، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان من قول ابن مسعود هو أن من مات يشرك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة، هذا الذي كان من قول ابن مسعود. هنا في الحديث في ذكر الشرك بالله قال هنا الإسماعيلي يذكر أن الطرق على أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا الذي جاء من قوله في رواية لفظ الشرك، يعني بلفظ الشرك، وعن ابن مسعود من قوله من مات يعني بمفهوم القول. فصار ما يرويه وكيع وابن نمير وحفص عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يروي أبو معاوية عن ابن مسعود، يعني كأن بينه إيش يعني متن قلب، يعني هذا يروي منطوق وهذا يروي مفهوم. طبعا كلا ما جاء موقوف عن ابن مسعود، كلا اللفظين جاء موقوفا عن ابن مسعود وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد له حديث ابن مسعود ويشهد له حديث جابر أيضا في الباب وحديث أخرى بهذا المعنى يعني. وبالتالي حتى لو قلنا هذا فقط من باب تحقيق الألفاظ، حتى لو قلنا أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فلو حكم الرفع، فلو حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله أخبرنا يحيى بن ثابت، أخبرنا أبي، أخبرنا البرقاني، أخبرنا الإسماعيلي، أخبرنا المنيعي والحسن بن سفيان. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأخبرني الحسن، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي ووكيع قال حدثنا الأعمش وأخبرنا عمران قال حدثنا شيبان وابن فروخ قال حدثنا أبو عوانة والوضاح ليشكري عن المغيرة بن مقسم كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود نعم هذا حديث ابن أبي شيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي حديث المغيرة عن أبي وائل كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أنا أقولها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلقى الله عبد يشرك به إلا أدخله النار، والأخرى أنا أقولها لا يلقى الله عبد لا يشرك به شيئا إلا أدخله الجنة. قال الإسماعيلي هكذا يقوله وكيع، طبعا الإسماعيلي عنده مستخرج ويعتني بالطرق كثيرا. قال مستخرجه من يعني أرقى وأعلى ذات الإسناد والصحة والرقي الإسنادي على صحيح البخاري من أرقى، لكن من أرقى المستخرجات، لكن لم يصلنا كاملا. هكذا يقوله وكيع وابن نمير وحفص، وخالفهم أبو معاوية في المتن كما سبق من قبل، قد خالفهم أبو معاوية في المتن. طبعا خالفهم أبو معاوية في من؟ خالفهم أبو معاوية في الأعمش، خالفهم أبو معاوية في الأعمش نعم. وأبو معاوية من أسفة الناس في الأعمش، لكن هنا الكثرة تقدم، لأن الذين خلفهم حفاظ وكيع بن نمير حفص ثقة بن غياث، مع أنه ثبت في الأعمش خاصة، لكن يقدم على هؤلاء للكثرة. وذكر مسلم في التمييز أن اجتماع الحفاظ يقدم على الواحد المتقن في الباب يعني. قال صحيح متفق عليه، رواه مسلم عن ابن نمير كذلك، ورواه البخاري عن عبدان هو المروزي تلميذ عبد الله بن، عن أبي حمزة وعن موسى عن عبد الواحد بن زياد كلاهما عن الأعمش، كلاهما عن الأعمش. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون حاء، وأخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب وهو البرقاني قال قرأت على أبي بكر بن سلمة وعلى أبي محمد بن ماسي مضى معنا وهو عبد بن إبراهيم بن أيوب البغدادي، حدثكم المسلم الكجي مضى معنا، حدثنا المسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام يعني الدستوائي، والدستوائي من بلاد الأهواز، عن أبي الزبير وهو مسلم بن تدرس، عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به أدخله النار. قال في حديث ابن ماسي: حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله والباقي سواء. قال الحافظ: صحيح. رواه مسلم، رواه مسلم عن إسحاق بن منصور هو الكوسج، عن معاذ بن هشام عن أبيه، وأحمد أي رواه أحمد بهذا اللفظ يعني معناه عن هشام أيضا. قال الحافظ: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد السلام بن أحمد الأنصاري قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن ريب بن شاذان قال أخبرنا محمد جعفر محمد بن مصير الخلدي ذكر مضى معنا قال حدث علي بن أحمد بن القطان حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا أبو بكر النهشري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه. جابر ونفس الحديث السابق، نفس الحديث السابق عن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع رحمه الله عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموجبتين، قال: من جاء بالحسنة فله خير منها، وهم من فزع يومئذ يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم مرجع، نعم أبو بكر النهشلي الكوفي، نعم أبو بكر بن القطاف النهشلي هذا ثقة، وكان يرى الإرجاء، وكان يرى الإرجاء. نعم هذه الأحاديث التي معنا في الباب كما ذكرنا كلها تقرر مسألة مصير أهل الإشراك في الآخرة، تقرر مصير أهل الإشراك في الآخرة، وهذه حقيقة قطع بها القرآن والآثار والأخبار وإجماع الأمة واعتقاد المسلمين الذي ينقله جيل عن جيل، أن المشركين في النار، وأن من مات على الشرك فهو في النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من لقي الله، لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. طبعا دخول النار هنا هو كلمة في النار، لما تقول الكافر في النار هو يشمل الدخول، عند السلف يشمل ثلاثة أشياء، يشمل الدخول أنه يدخل، يعني تجزم بأنه يدخل، ثم تجزم بأنه لا يخرج، يريدون أن يخرجوا على بعد الدخول من النار وما هم بخارجين منها، لا يخرجون. ولذلك لما يستغيثوا بالله تبارك وتعالى يقول ربنا لهم: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فمهما توسلوا ومهما تشفعوا ومهما اعتذروا ومهما بكوا ومهما شكوا ومهما تعالت أصواتهم فإنه لا يشفع فيهم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء أهل الإشراك، وتكلمت في المجلس السابق عن هذه القضية، وأن أهل الإلحاد يستشكلون هذا كثيرا، وهذه من أكثر الأسئلة المطروحة في الساحة. لماذا الكفر كما ذكرنا حتى بعضهم زل في هذه، لماذا الكفر لما كان بسنون معدودة وظهور محصية لماذا كان أبد الآبدين، لماذا يكون بقدر الجرم؟ أولا هذا التكلف، والإسلام لا يستقيم إلا على ظهر الاستسلام، لا يكون العبد مسلما حتى يسلم لربه تبارك وتعالى، لا يكمله واحد فلا أسلم، إلهكم إله واحد فله أسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فلابد أن يسمى طواعية صدق ربه في خبره ويعلم أن أفعاله سبحانه بين الحكمة والعدل. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. هذا أولا. الأمر الثاني أن النظر في الجرم ليس لعدده فقط، يعني لا ينظر فقط أنه كفر، لأنه في إنسان ذكرت النصوص نسأل الله العافية سوء الخاتمة بالكفر، أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة ها الزمان الطويل وقت الطويل يعمل بعمل أهل الجنة، يعني بعمل أهل الإسلام يشد الشهادتين ويصلي ويصوم ويبرأ من الشرك ظاهرا كالمنافق فيما يبدو للناس، كما في حديث سهل بن سعد وحديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب أن يمضي فيه القدر، وسبق عند الله أنه هذا أنه شقي. فبالتالي ليس القضية في العدد، هذا الإنسان عاش سنوات دهري على الإسلام ثم يختم له بخاتمة سوء. طيب خاتمة السوء هذه أنت في الظاهر تقول كيف فلان هذا نعرفه نسأل الله العافية، لكن أنت لا تعلم ما في القلوب، القلوب عوالم خفية لا يعلمها إلا خالقها، والله أعلم بعباده منا كم من خبيئة سوء وغبة سوء وكتمان السوء ومعاصي في الخلوات، ترى حتى الفجور يؤدي للكفر، يؤدي سبب من شرب الخمر أصبح مشركا ويشربها بالليل يصبح مشرك، كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص مسروق يشرح هذا رحمه الله من الأجدع لما سئل عن هذا الأثر، قال أن المراد أنه يترك الصلاة، أنه يترك الصلاة، لأن الإنسان لما يكون قد فقد وعيه بالخمر، هذا نهاه الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لكن ممكن يكون معه شيء من الصحو، يعني صاحي شوي يعرف يمينه من شماله فلان يميز الأشياء، لا يكون السكر وحرام لكن لا يكون مؤثر عليه، ترى هذا لا يدخل في الآية بالإجماع، لأن الآية فيها قيد حتى تعلموا ما تقولون، فلا يعلم ما يقول، هذا مثل هذا إذا ترك الصلاة صار مشركا ثم يؤم الخبائث مفتاح الكفر. وتقرأ في شرب المسكر أناس في نبنى بالدنيا ذنب المسكر عفوا، تقرأ أناس ختم لهم بالكفر لمجرد أنهم كانوا يتعاطون الشراب، فلذلك ذنوب الخلوات أكثر سوء الخاتمة تكون بذنوب الخلوات. لما يختل العبد هذه الحقيقة أن يكون كما قال في الأثر عند في الحلية، قل بعض التابعين أظن ميمون بن مهران أو وهيب بن الورد أحد هؤلاء يقول لا تكن وليا لإبليس، لا تكن عدوا لإبليس والظاهر وليا له في الباطن، صلى الله السلام العافية. فلذلك هذا الإنسان عاش دهرا لكن ختم له فيما يظهر لنا بالسوء. إذن الكفر لا يقيم فقط من جهة العدد. إذا رجعنا لجريمة الكفر التي صارت مستهان بها، لأننا يا إخواني نعيش بين خطابين، خطاب إرجائي إعذاري يبرر الكفر من حيث لا يشعر، يعني لا تظن الذي يقول مثلا أن من سب الله لا يكفر حتى يقصد، أو أشرك بالله لا يكفر حتى يقتنع وتجتمع كذا وينتفي كذا، هذا من طرف لا أقول خفي، لا من وجه في المسألة في نفس الكلام هو يهون من جريمة الكفر، لأن الكفر له خصوصية. إذا رجعت معي القرآن الكفر له خصوصية، الكفر من خصوصياته أنه لا يفعل إلا عند الإكراه المعتبر، في معاصي ممكن تفعلها اضطرارا في مستثنيات لا تفعل حتى عند الاضطرار لأنه لا يتصور فعلا. لكن في معاصي كأكل ميتة تفعل عند الاضطرار بقدر الضرورة. الكفر لا يفعل إلا عند الإكراه، ثم مع الإكراه لا يسقط كله، يعني لا يسقط عنك العذر كله، لا، لابد أن يكون القلب مطمئن بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هنا فائدة مهمة جدا ننتبه لها في هذا الاستثناء، إلا من أكره. استثناء المكره يبين لك عظم جريمة الكفر. ما وجه ذلك؟ الوجه أن الاستثناء عند العرب كأسلوب من الأساليب العربية الأصيلة العريقة، أن العرب يستثنون الغالب. ما معنى؟ يعني العرب يستثني ما غالب أن يستثنى، الشائع، ويستثني النادر وقعه أو القليل وقعه. إذا نوعي الاستثناء قسمان، مهمة جدا في درس العام هذا، وإنكار العام من بدع الظاهرية، خذ فائدة معكتوبها في الكراسة، إنكار صيغ العموم بدعة ظاهرية، وهي من لسان أرسطوطاليس السبب جح منطق. والسلف لما بدعوا داود بن علي إنكار القياس ويدخل في القياس صيغ العموم، أيضا أنكر صيغ العموم وأنكر مفهوم الموافقة مفهوم أيضا، وينكروا بعض أهل الرأي. وهذا حديث أثر بن مسعود حجة، أنه فهم أنه في إيش منطوق ومفهوم، من مات يشرك بلا شيء دخل النار، طيب من لا يشرك؟ قال دخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة وأنا قلت أخرى، مفهوم من الكلام، هذا دل أنه في مفهوم. فلذلك نرجع فأقول، ونحتاج دروس في البلاغة، بلاغة السلفية مش بلاغة الأشعرية، بلاغة عقود الجمان والسكاكي، لا لا، هذه بلاغة ممزوجة، بلاغة الجرجاني ممزوجة بروح العجم، بلسان العجم، بطريقة العجم التي تجعل الألفاظ قوالب صناعية. لا، العرب لم يكونوا كذلك، العرب في كلامها كانت تصور المعاني بالألفاظ، تصورها، يعني لما يكلمك في روح تحس كأنه يقلب لك المعنى ويحسي بكلامه، طبعا كأنك تراه لقوة الأسلوب عنده. لذلك أعود وأرجع، الاستثناء عند العرب معيار العموم، يعني إذا وجدت إلا اعلم أن ما قبلها عام. أعيد وكرر، إنكار صيغ العموم بدعة ظاهرية. بلال بن سعد جزاك الله خير، كذلك جاءت عن بعض السلف، جاءت عن بعض السلف في هذا السياق، وابن الورد أو هكذا، نعم جزاك الله خير، بلال بن سعد رحمه الله. فالمقصود جزاك الله خير أن إنكار صيغ العموم كما ذكرت بدعة آل الظاهر، طلبة العلم دائما ينقصهم الضبط إلا من رحم الله، احتجوا دائما طلبة العلم يضبطوا. الظاهرية لهم بدع في أصول التلقي، أولا إنكار فهم السلف، ثانيا القول بالاستصحاب أو ما يسمى بالبراءة العقلية، توسع فيها، الأصل عدم كذا، الأصل بقاء مكان، الأصل كذا، الأصل عدم الوجوب، دائما بن حزم علل بهذا. الثاني إنكار، الثالث إنكار القياس، الرابع إنكار الإجماع بعد القرون الثلاث، قول متعذر لا يقع، ويجعلون حتى الذي وقع من باب المؤسس المؤكد وليس من باب المؤسس، ومن بدعهم إنكار صيغ العموم، إنكار صيغ العموم، لأن العموم إثبات الصيغ إثبات للعلة، لأن إذا أثبت عام تثبت علة قطعا، العلة هذه أو السبب الجامع لأفراد العام، الوصف الذي يجمعهم. إذا قلت إن المسلمين والمسلمات، المسلمين هؤلاء المسلمون للعموم، في وصف جمعه هو الإسلام، إذن في وصف مشترك، فهذا لا يقبلونه، لأن إذا ثبت صيغ العموم تثبت العلة في الأسماء الموصولة وغيرها. دعك الآن من هؤلاء. إذن صيغ العموم أو أسلوب العموم له معايير من الاستثناء، إذا وجدت إلا اعلم أن ما قبلها عام وما بعدها يسموه خاص، يعني استثناء يخالف حكم ما قبلها. طبعا الاستثناء عند العرب إما أن تستثني العرب الغالب وقوعا وليس الأكثر عددا في صيغ العام، هذه نبله الشافعي في واحد السطر هكذا في الأم. مش معنى الكلام هذا، يعني لما يكون عندي الطلاب 100 طالب فقلت لك مثلا أكرم الطلاب إلا واحدا، يجوز يكون الطلاب 100 واحد خلص، لكن لو قلت لك أكرم الطلاب إلا الطلاب هذه صفصطة، ينزع عنها اللسان العربي. أو أقول لك استثني أكثر أفراد العام، هذا لا يتصور، بل الاستثناء لا يكون لأكثر أفراد العام، يكون لبعضها فقط، قصر بعضها فقط، قصر بعض أفراد العام هذا الخاص، لكن ليس كله، ليس غالبه، ليس غالب الأفراد، هكذا ينقلب العام وينقض، والعام له حقيقة فهو حجة في غير ما استثني فيه، حجة. ومن يقول أنه ظني أو قطعي أو هذا ليس صحيح، لكن فقط السلف أنهم في باب العام وباب المطلق هو باب المجلل، السلف لا ينزلون حكمه حتى يفسروه بالآثار، يعني يعرفوا حدود التنزيل، عكس الخوارج. الخوارج ينزلوا بمجرد وجود الفعل مشابهة، السلف لا، يعرفوا أن العام مثلا حدوده 100 فرد خلاص، السلف نزلوا في 100 فرد، أدخلوا في مثلا 3 أقسام، أدخلوا في 4 أقسام، لا تزيد، لازم تعرف أين ينتهي حد العام. ومثال الشهير الدان ندندن عليه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا يكون كافر، الحاكمون بغير ما أنزل الله، هل كلهم كفار كفر أكبر بهذا العموم بهذا الإطلاق؟ لحد له إذا قلت بذلك هذا قول الخوارج، إذا قلت نعم لا في حد ينتهي إليه العام، يعني في أصناف تدخل في الكفر الأصغر على أساس الآية كما قال مسعود ابن عباس وتلاميذه رضي الله عنهم، كفر دون كفر، إذا كفر دون كفر له حدود، له أقسام، له أهله، والكفر الأكبر له أهله، فلابد تعرف أين نزل السلف الكفر الأكبر وأين نزل السلف الكفر الأصغر. الذي يقول لا الأصل في الآية كفر أكبر وأن الاستثناء هو الكفر الأصغر، نقول له لا بد أن تميز، حتى لو قلت الأصل في الآية هو الكفر الأكبر الكفر الأصغر، لابد أن تميز لنا، إذا قلت أصل الآية الكفر الأكبر لابد أن تميز لنا حدود الأقسام، الأحوال التي يدخلون في هذا العام، ما في عام هكذا مطاطي لا حدود له ويتنزل، لا، لابد أن يتنزل بالوصف المشترك كما قدمنا، وهذا لا يتم لك إلا بالرجوع للآثار المفسرة. ولذلك إمام أحمد رحمه الله تكلم في رسالة في السنة للخلال أن من الأخذ بظاهر القرآن بلا أثر يفسره، قال هذا تأويل أهل البدع. والشعبي قال اقرأ القرآن ولا تكن حرورية، لأن الحرورية أخذوا بالقرآن دون السنة، وتعرفون قول عمر وقول الزبير لابنه خاصمهم بالقرآن إلى آخره، إذا خاصمكم أهل الأهواء بالقرآن وخاصمهم بالسنة إلى آخره، فلابد أن تعرف حدود ما يتنزل في العام. إذا قلت الآن الآية قرأنا سورة النحل، من كفر بالله من بعد إيمانه، من هذا عام، صيغة عامة، هذا ما عقابه؟ جاء في الآية بعدين جاء استثناء، من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا عام في كل من يكفر بالله بعد إيمانه. العموم هنا أين؟ بحسب الـ بحسب الـ الاستثناء العموم في الأوصاف، لأن من إلا من أكره الإكراه وصف يتنزل على معين. يعني إذا قلت من كفر بالله بعد إيمانه جاهلا، من كفر بالله بعد إيمانه مقلدا، من كفر بالله بعد إيمانه متأولا، من كفر بالله من بعد إيمانه يريد الدنيا قاصد الدنيا إلى مستحلا إلى آخر من الأوصاف، سواء كانت نوعا من الكفر أو بعيدة عليه، كلها دخلت في هذا العام. جاء استثناء. قلت لكم العرب تستثني الغالب وقوعا وتستثني القليل وقوعا. وإذا استثنت الغالب أفادت معنى، وإذا استثنت القليل أفادت معنى. هنا معي في الآية أسألكم لا. إلا من أكره، الإكراه كوصف هل هو غالب وقوعا ولا قليل وقوعه؟ الإكراه في الناس هل غالب وقوعه كعذر يقع لأكثر الناس الإكراه، ولا هو قليل الوقوع قد يقع لفرد وفردين وثلاثة وأربعة لكن لا يقع للغالب؟ إيش تقول؟ نعم جزاك الله خير، أحسنت ما صبت. نعم بارك الله فيكم. فالإكراه قليل، إذا الآية استثنت الوصف القليل الوقوع ولم تستثني الوصف غالب الوقوع. العرب إذا استثنت الوصف القليل الوقوع دل على عدم العذر بالغالب الوقوع. يعني معنى الكلام إيش؟ يعني إذا استثنينا القليل الوقوع دل على أنه الغالب ليس العذر، يعني أنه هذا أمر ضيق العذر فيه وليس واسع العذر فيه، كما يصور الخطاب الإرجائي الإعلامي يصور لك الكفر أنه الجريمة، كل الجرائم التي ترتكب لا يعذر فيها العبد ولا يعذره الناس، خاصة ما يسمى بجرائم الإنسانية. الجرائم الإنسانية يصورونها لك أنها جرائم لا تغفر، سواء حق بحق أو بظلم أو بغير حق، المهم جرائم لا تغفر، ويعظم الناس منها كثيرا، فهمت؟ بينما جريمة الكفر لا، انتظر تجمع شروط تنتفي موانع ولست أنت وذا أخونا والأصل كذا والأصل كذا، ويتداعى الناس لعذره. يعني حتى الناس الذين وضعوا اجتماع الشروط انتفاء الموانع وبدأوا يصلوا لها لم يكونوا، هي بدعة درجات، فهم لم يكونوا يظنوا أنه يصل الأمر إلى إلغاء حكم تكفير معين، تصل خلاص يعني ما في أحد ينزل عليه الحكم أبدا، تحت ترس لم تقم عليه الحجة، تحت ترس تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. يعني صار الأمر إيش؟ صار الأمر ترسا يدفع به التكفير عمن يستحق، فصار حينئذ التكفير لا يتنزل أبدا، عطل. هذه مسألة مهمة جدا في الفقه، وضبط هذه الأمور مهم جدا لطالب علمك. يعني بعد ما تكون عندك الآلة السلفية العثار في الباب ونحو ذلك، يكون عندك الآلة اللغوية ليح اللسان، تفهم اللسان وأساليب العرب بخطابها والقرآن بأسلوب عربي، لسان عربي مبين ألفاظه وأساليبه وتصريف العرب في كلامها، لكنه أفصح الكلام لأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. فالمقصود إخواني أن الآية استثنت قليل الوقوع، أعيد وأكرر، قليل الوقوع هذا هل وقع على الصحابة كلهم ولا وقع على بعضهم؟ الإكراه وقع على الصحابة كلهم ولا وقع على بعضهم؟ بسرعة يا جماعة، على بعضهم. أحسنت أبو فيصل الله يفتح عليك، على بعضهم على أفراد. السؤال الذي بعده، الاستضعاف وقع على أكثر الصحابة في مكة نتكلم قبل الهجرة ولا وقع على بعضهم؟ استضعاف. أحسنت. إذن في فرق بين الاستضعاف والإكراه. الإكراه بشرطه المعتبر يبيح فعل الكفر أو قول الكفر على خلاف الفعل العمل، يعني يبيح القول برخصة، لكن الاستضعاف لا يبيح ذلك، وإنما يجيز كتمان الدين. ركز معي مليح طلبة العلم والإخوة ينتبهوا معي جيدا، أن الاستضعاف فيه رخص، أنك تكتب إيمانك لا تصرح لا تظهر، يعني لك رخصة في هذا، ولك رخصة أن تلاطفهم باللسان إلا أن تتقوا منهم تقى. ترجع تفسير ابن عباس تفهم مليح، قال إنما التقي باللسان. إذا حملت على الإكراه كما عند البيهقي السنة الكبرى وغيره، إذا حملت على الإكراه تكون تقي باللسان، إذا حملت التقي هنا على معنى الخوف والاستضعاف كما هي القراءة الأخرى قراءة يعقوب الحضرمي من العشرة، إلا أن تتقوا منهم تقية، تقية يعني اجتنابهم لخوف، فهنا يبيح لك أن تلاطفهم باللسان ولا تعينهم على مسلم بفعل ولا وأن تخالفهم في الدين كما قال السدي. في فرق. إذن أحوال المؤمن إما أن يكون مكرها وإما أن يكون مستضعفا. الاستضعاف إذا فعل العبد الكفر وهو مستضعف فهو كافر. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الغلط اليوم الذي يقع أن الأوصاف المستضعف تنزل عليها أحكام المكره. هذا الواقع اليوم، تجد بعض الناس يأتي بوصف المستضعف، المستضعف موصوف بأوصاف في القرآن وصفها رب العالمين سأبين بعضها، والناس لازم مثلا تفتح المصحف وتقرأ المصحف، قضية ليست قضية ختمة فقط وانتهى الموضوع. يا جماعة ارجعوا إلى كتاب الله جل وعلا في الهدى والنور، في الهدى والنور. ترك عليك هذا الفيسبوك وترك عليك هذه المقالات ورد على فلان وعلا، تعلم العلم من كتاب الله العظيم. المستضعف له أوصاف كالرب العالمين، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ليس عنده قدرة على الهجرة ولا يعرف الطريق، هذا مستضعف. كل ولد صغير امرأة ضعيفة لا يقدر هذا، أو يكتم إيمانه لا يقدر أن يواجه هذا الطاغية أو هذا الظلم أو نحو ذلك، هذا مستضعف معذور في عدم إظهاره دينه ومعذور في تركه الهجرة. هذه الذي يعذر فيه المستضعف. لكن لو فعل الكفر وهو مستضعف لا يعذر، بل لو كان يقدر على الهجرة وادعى الاستضعاف لا يقبل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ طيب الملائكة لم تقل لو تكذب أنت لست مستضعف، لا، في الجواب الملائكة إقرار ضمني أنه مستضعف، لكن كان مستضعف يقدر أن يهاجر يقدر أن يعتزل فآثر الدنيا ففتن في دينه، وقعت له بعض الفتنة في دينه، فقال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي خطيرة هذه، لأن الآية لا تتكلم عن رجل متمكن، لا، تتكلم عن مستضعف وجد السبيل ووجد الطريق ووجد القدرة ومع ذلك لم يفارق. فيتقول له الملائكة هذا في وهي تقبض أرواحها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ لأنه لو تعلل، لأن المستضعف بعدين جاءت الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قبل ذلك قال ربنا وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، يعني المستضعف له حال دائما يدعو الله تعالى أن يمن عليه بالخروج. كم مرة دعوت بهذا الدعاء أنت؟ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لأنه صادقين، فجح باب، فمن تماطل تقول له الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. لذلك أنت لا تفتش عن العذر الذي يخرجك أمام الناس، وليس كل عذر يرضي عنك المخلوق يرضى عنه الخالق. فكم من عذر يعتذر به العبد للمخلوق مثله يقبله، لقلة علم تارة، ولعدم الدخول في مناقشات أخرى، والأخذ بالظاهر مرة، وهكذا. لكن العذر عند الله عظيم، حتى يقال هذا معذور ليس سهلا في مقام التعبد لله عز وجل، هذه الهجرة. لذلك المصنف عنده أصول أحكام أنه ممكن يكتب إيمانه، ممكن في كتمانه إيمانه يصرح لبعض أهل الإيمان وليس لأهل الكفر، يأتي للمؤمن يقول أنا مثلك، وكان بعض الصحابة على هذه الحال. وممكن يقدر يظهر في دار ولا يظهر في دار، كأبي ذر الغفاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة، قال لا تستطيعنا، وفعل وأذوه رضي الله عنه. وعمر بن سلمة قال إنك لا، عمسة السلمي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع يومك هذا. وأول من أظهر الإسلام قال ابن مسعود في بسطة الطياليسي، يقول أول من أظهر الإسلام سبعة، ولما سماهم رضي الله عنه عصم الله تعالى نبيه بعمه، وعصم الله عز وجل أبا بكر بقبيلته، والبقية قال أخذوهم ألبسوهم أدراع الحديد، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما قالوا، وقد أكرهوا وقعوا في الضرب الشديد، ولا في قصة الإكرام، إلا بلال هانت عليه نفسه في ذات الله عز وجل رضي الله عن الصحابة أجمعين. فيهم اللي أحرق خباب من أرض أجج له نار، يقول لعمر ما أطفأها إلا ودك ظهري وصهيب إلى خير. فهذا أكره، لكن في ناس صدعفت فقط، فلم يكن عذر للمستضعف أن يوافق على الكفر كونه مستضعف. طيب كيف يستضعف؟ يستضعف ليس له سلطة على التغيير ولا الإنكار، ملاك الدار مستكبرون، الملأ المطرفين هم ملاك الدار، لكن هو مستضعف ليس له أي تأثير. ولو تكلم ممكن كما قال الحسن البصري رحمه الله أيام الحجاج، قال حال السيف دون الكلام، تتكلم يقطع رأسك، تتكلم تسجن، هذا مستضعف، هذا وصف المستضعف. طيب هذا الذي هو مستضعف لو يفعل الكفر ويقول أخاف، ليس عليه، ليس معذورا، هذا في النار. ويدخل في قوله تعالى قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، وفي آية وهم في النار يقولون وإذ يتحاجون في النار فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. لأن المستضعف وصف لهذا، يعني الذي ليس له قدرة، ليس له حيلة، ليس له أي سلطة، فقد يكون ذيلا وما أكثرهم، فيتبع يقول له يمين يمين شمال شمال، افعل كذا اترك كذا، يفعل يأتمر. هذا يأتي يوم القيامة يقول فلان أمرني، فلان دعاني. وقد يكون هذا الأمر بالغصب والإكراه، وقد يكون بالرضا القلبي والمحبة، كلاهما قد يقع منه، قد يقع منه هذا بالغصب والإكراه، بالغصب والإلزام وليس الإكراه، بالغصب والإلزام، يعني يلزمونه افعل وإلا نفعل، افعل افعل افعل هكذا، فلطمع دنيوي أو لغرض ما، فيواتيهم على ما قالوا ويوافقهم على ما أظهروا. لكن في صنف آخر لا، يفعل هذا بالرضا، يكون ذيله هو عجب الأمر، يكون ذيلا يعجبه الأمر. حماد بن أبي سليمان مع الفارق في الموضوع، لما أظهر الإرجاء قيل له كنت في أهل السنة رأسا، يعني كنت من أهل الخير وكذا، ما بالك يعني رجعت على أعقابك؟ فقال لأن أكون ذيلا في الحق خير من أن أكون رأس الباطل، يقصد أكون ذيل في الإرجاء يسمي حقه. فكثير الناس لحاله خذوني معكم أينما مررتم فأنا معكم، وهؤلاء يكونوا علماء سوء، يكونوا شيوخ ضلالة، يكونوا قوم تبع. نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء يقفون يوم القيامة في حوار ومجادلة، ولو ترى إذ هم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين لكنا مؤمنين. لكن الاستضعاف اللي يقع لأهل الإيمان كما ذكرت لك فيما وصفنا أنه لا ينكر لا يستطيع يغير مع علمه بالحق ونقرة قلبه بالحق وعلمه بأن هذا باطل وأنه موجب له الوعيد، فرخص له الشرع في ترك الإظهار، فهذا يعذر. بل هذا في آخر الزمان كما قال ابن مسعود هذا الذي ينجو ليعرف عشر العلم، هذا الذي ينجو. قال خاب من هلك من لم يأمر بالمعروف من المنكر، قال بل هلك من لم يعرف المنكر. يعني في آخر الزمان يكفيك أن تعرف أن هذا كفر. المعرفة اللي يتكلم عليها السلف هي المعرفة الملزمة للإنقياد، وليس معرفة الجهمية معرفة مجردة فقط لا توجب بغض ولا براءة ولا لا، هذه ليست المعرفة. المعرفة عند السلف معرفة تلزم العمل ولو قلبية، يعتقد فيه أن حكمه المستحق له بفعله. المكره شيء آخر. لذلك كثير من الأحكام التي تنزل على المستضعف على أنه مكره ليس صحيحنا. طبعا يقول لي واحد البخاري بوب بهذا الصحيح، البخاري كان يقصد نوع أكره، يعني بعدين لحقتهم الفتنة، وهذه مسألة أخرى. يعني ناس تفرط في الهجرة حتى تقع في الإكراه، تمام لي حتى تقع في الإكراه. هو كون وقع في الإكراه، ركز معي جينا، كون وقع في الإكراه معذور، لكن كونه استضعف وهو متمكن على المفارقة فلم يفارق حتى أكره، هذا يأثم على ترك المفارقة. وأولى ينزل فيه من آل البخاري وهو عليه، فجمع بين الإكراه والاستضعاف، وقصد هذا المعنى إنه المستضعفين اللي قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، تكلم عليه ابن عباس أنهم كانوا ناس يكسروا سواد المشركين، يعني قادر يفارق. وفي بعض الآثار أنه نزل عليهم الكفر الأكبر، أنهم بعدين قاتلوا وأظهروا الشرك، وتكلمت عليهم صورة العنكبوت أيضا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله نالوا شيء من العذاب، جعل فتنة الناس كعذاب الله. من هذا الصف؟ قال لك صنف قلوا آمنا بالله فإذا نالوا شيء من الأذى في الله ارتدوا وافقوا المشركين، يعني من غير إكراه. أما الذين كما قال ابن عباس كانوا يصهرون بهم الشمس ويضربونهم حتى يغمى على أحدهم فيقول يقال له العجلان ربك وكذا فيوافقه، يعني لا يبقى له وعي ولا أي شيء من الضرب وشدة ما نزل به من النكال، نسأل الله السلامة والعافية. هذا فرق بين هذا وهذا. لذلك الآية ما استثنت إلا المكره، لم تقل إلا الذين استضعفوا، إلا من استضعف وقلبه مطمئن، لا، قالت إلا من أكره. إلا إيش؟ من أكره. ولذلك هذا الإكراه هذا الإكراه اللي يتكلم عليه السلف قلنا قليل الوقوع، والاستضعاف في زمن ما قبل الهجرة كثير الوقوع، فاستثني القليل. لماذا؟ لتضييق العذر في هذا الباب، لأنه حتى الذين من قبلنا الإكراه ولم يكن مسموح، هذه شريعة تخفيف، شريعة تخفيف، إكراه لم يكن مسموح. هذا رد على من يقول لك أمور الكفر لا تنسخ، هذا لا يفهم. حتى السلف لما يتكلموا في نسخ الأخبار، نسخ الأخبار في مسمى السلفي ليس إبطالها من الأصل، يأتي خبر التصديق قبله، ولكن نسخ الأخبار اللي يتكلموا عليه السلف هو بيان المجمل، رفع المهمل، وهذا له تفصيله في محله. لكن الشاهد مقصودي أنه هذه شريعة تخفيف في شريعتنا، شريعة إيش؟ شريعة الإكراه لم تكن عند الذين من قبلنا. عند قصة أصحاب الأخدود النار، ألقوا في النار. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب بن الأرج قال لك يؤتى بالرجل فتغمره الحفرة فيوضع فيها فيؤتى بالمنشار وشق رأسه شقين فلا يرد ذلك عن دينه. هذه شريعة تخفيف لهذه الأمة. ثم اشترطت الآية قال وقلبه مطمئن بالإيمان. حينئذ جريمة الكفر ضيق فيها العذر، لابد أن نخاطب الناس فيها بما خاطبهم رب العالمين. هذا الوجه الأول في تعظيم هذه الجريمة التي كما قلنا الخطاب الإرجائي الإعذاري يتساهل في الكلام عليها ويجعلها مسألة خاصة. من يجاهر بعداء الدين وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة والشرك بالله جل وعلا يقول لك هذا أنت لست أنت الذي تتكلم، هذه للعلماء طريقة كهنوتية نسأل الله السلام العافية. الأمر أمر آخر أن الكافر كفر بالله العظيم، وهذا التعليل في القرآن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الذي كل الآيات والبراهين دل عليه وهو المنعم عليه بالإنعام الظاهر البين، فكفر بآلائه والنعم المتتابعة عليه والنذر المحيط به من كل جانب أفقية وسماوية ونفسية ثم نذر سماعية بالليل والنهار، فلم يستجب لذلك كله وأعرض وكفر به سبحانه وتعالى. فكفر بكمال الله غير المتناهي الدائم، فاستحق عذابا غير متناهي دائم لا يزول ولا يفنى ولا يبيد، ولذلك دخل النار لا يخرج ودخل النار يخلد فلا يفنى ولا يزول. هذا معنى في النار عند السلف، أنك تعتقد أنه يدخلها، تعتقد أنه لا يخرج، وتعتقد أنه يخلد كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. وهذا خزيه فيها كما جاء عند الترمذي، خزي فيها هو الخلود. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، يعني خلدت فيها. وما للظالمين من أنصار، ليس لهم شفعاء ولا أنصار يخرجونهم مما هم فيه. لذلك قضية جريمة الكفر جريمة كبرى، لا بد أن نعظم ما عظم الله تبارك وتعالى. فمع وضوح الآيات كما قلت لا يهلك على الله إلا هالك، هؤلاء الذين هم في النار لا خير فيه، وهذا من سابق علم الله فيه أنه ليس فيه خير كما ذكرنا، تتابعت عليه النعم والآلاء ثم هو لم يكترث لذلك بل أعرض وندى عن حق الله عليه. في أثر عمار بن ياسر رضي الله عنه عند ابن المبارك في كتاب الزهد أن موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى عن هذا النوع، عمن أدخله الله النار، فضرب الله له مثلا قال موسى أبذر بذرا فإذا أنبت أو زرع زرعا واحصده ففعل صلوات الله وسلامه عليه. قال موسى قال الله لموسى فما ألقيت؟ قال ما دسته بقدر من لا خير فيه. فقال الله تبارك وتعالى وكذلك أدخل النار من لا خير فيه، يعني اللي يدخل جهنم خالدا مخلدا فيها هذا لا خير فيه، مع ما تتابع ما توبعت له الآلاء والنعم والحجج الظاهرة بينا الحجة البالغة ثم يعرض عن ذلك كله. لذلك أنت لا تنظر لهذا المخلوق وانظر من عصى هذا المخلوق، عصى من، كفر بمن، هضم جناب من، إن الله تبارك وتعالى. ولذلك حق الله رب العالمين هو الذي نغير له، والكفر أعظم ما يهدم هذا الحق الذي فرضه الله عليه أن يعبدوه ليشركوا به شيئا. لكن الآن الإنسانوية تجعل الإنسان مركز الكون، لذلك كلهم خطابهم إرجائي إعذاري، يريد أن يجعل هذا الإنسان بريئا وأنه في اختياراته حر، ها يطلبون له الحرية من وجه، فإذا اختار خيارات كما يقولون توجب لأهلها الخلود في النار بادروا وسارعوا أنه لا يكون ذلك له. إما يقول بعض جاهل، وبعض يقول لك متأول، وبعض يقول لك أهل فترة، وبعضهم وبعضهم وبعض، لكن لا يقيمون الأمور بالأفعال نفسها، وهذا ليس فعل المسلم. المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا شهد بالنار لمعين يعلم أنه يشهد بشهادة لا إله بحكم الجبار تبارك وتعالى، لأنه من الشبه السخيفة التي تنطلي على ضعاف العقول. قل لك هذا غيب، كيف تشهد بالغيب؟ طيب مثل ما تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تشهد، أشهد. هل رأيته؟ لا. إذن تشهد بالغيب. يعني قضية أنه ما كان غيبا لا نشهد به، هذا لم يقل به أحد، وهذا كما يقال مصادر على المطلوب. نحن كثير من الغيب نشهد به، نشهد أن الملائكة حق غيب وهي غيب، ونشهد أن الله حق ولا نراه، وهو سبحانه وتعالى بيننا وبينه حجاب، وهو هو شهيد سبحانه بحمده، هو شهيد جل وعلا، لكن الإيمان به جملة الغيب لأننا لا نراه في الدنيا، لا تدركه الأبصار، لا نراه في اليقظة سبحانه بحمده، بيننا وبينه حجاب، ونؤمن بالله ونؤمن بالعرش ونؤمن بالكرسي، وهذه كلها غيبيات. ومن جملة ما أخبرنا الله أن من مات في النار، هذا غيب نحن نشهد به، لا الأمر واضح بين. لماذا يقول أنتم تشهدون بالغيب، تحكم على الغيب؟ وبعض الناس يقول لك أنت لم تؤمر أن تشق عن قلوب الناس، هذه في من قيلت؟ هذا قيل في من يظهر الإسلام ولم يظهر ما يخالفه، فإن حينئذ إذا جاء من تجرأ عليه فنقول له بالشبه أو بالظنة أو بالاحتمال، نقول له لا، لم تؤمر أن تشق عن قلوب الناس. أشنع ما في استدلالة القوم بطر الأحاديث من سياقاتها. أشبه ما يجي يقول لك واحد رجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينتصر له كفعل بعض الناس، فيقول لك لا هذا معاهد له عهد. طيب، ولا تعلم أنه من يظهر السب قد أهدر دمه بالإجماع، قال ابن المنذر وغيره، من يظهر السب يا ناس هذا نادى على نفسه، هذا نادى على نفسه أنه دمه هدر. يعني بعض الناس يقول لك استئذان السلطان، أنت ما تفهم هذا الموضوع، هذا إذا وجد السلطان أنت ما تفهم هذا الموضوع، أنه الأعمى قتل امرأته قال النبي دمها هذا. ابن عمر لما رجل يهودي ذو عهد وذمة قال في المجلس أن كعب بن الأشرف قتل غدرا، عمر ابن عمر قال لو كان عندي سيف لقطعت رأسه، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها أهل السير غزوة، محمد بن أسلم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه في قتل كعب بن الأشرف. لذلك من أظهر السب هذا لا حرمة له، من يظهر السب هذا لا حرمة له، فمن هذا جيد يعني أهدر دم من يظهر. وقل لك قائل هو القياس، هذا بدأ عند المتأخر المذاهب، قل لك طيب هم يصبون الله عز وجل من الوجه كما قال ابن القاسم الذي كفروا به، لو كانوا عندنا عليهم ذمة نمنعهم أن يظهروه، لكن في الباطن هذا الوجه الذي كفروا به كالصليب والتثليث وهذه الأشياء، من غير الوجه الذي كفروا به لا. كذلك من يظهر السب غير من يخفيه، شخص ينادي بالسب، يشتم أمام العالم كله، يشتم يقول هذه الصور وأنا أبثها وأفعلها وكذا وسئلكم ونبيكم كذا، وهذه الصور يظهر السب، هذا أهدر دمه، لو كان لعهد ما له عهد، لو كان ذمة ما له ذمة، فكيف إذا كان لا عهد ولا ذمة؟ كعب بن أشرف لم يكن له عهد ولم يكن له ذمة، انتبهوا جيدا، كعب بن أشرف لم يكن له عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هذه الذمة الذين يدفعون الجزية وكذا، كان أظهر. وإذا قتل غيلا وقتل بالفتك لأنه الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم من كل سبيل. الذين ينكرون، وبدأ الآن الإعلام العالماني يقدم هذه القضية على أن الإشكال إيه؟ على أن الإشكال في مسألة أن الإشكال في مسألة المقاطعة فقط، قاطع وهذا غالب ما تنتصر به للنبي صلى الله عليه وسلم. دائما إذا تفهموا إخواني أن هؤلاء يعيشون ويفكرون من خلال عقد. جيلنا هذا الجيل اللي هو ما بعد الاستعمار جيل فيه عقد. شو بتسمع بالعقد النفسية؟ إحنا عندنا عقد تربينا عليها. طبعا واحد أخذها في بيته تارة، وفي التلفزيون تارة، وفي المدارس في عقد كثيرة جدا. ولست الآن بصدد أسباب هذه العقد، لكن هي عقد كرستها الجمعيات الماسونية في الإعلام وغير ذلك. فالناس صار إلا من من الله عليه بالإسلام الصافي والتوحيد الخالص من يتحرر من هذه العقد، وإلا تبقى معه كرواسي ويفكر من خلالها. وكم من عقدة أردت صاحبها النار. ولذلك من العقد التي نعيشها اليوم هي أن تقزيم الخلاف، تحجيم الخلاف مع الأعداء. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع حتى لا، لكن لابد تفهم حتى تتكلم. فرنسا هذه يعني التي يفخرون بثورتها وغير، الآن أكثر دولة تاريخها كله دموي، كله جرائم، ثورة المزعومة وما قبل الثورة كله جرائم تاريخها في الإسبان وفي بني جلدتهم، في بني جلدتهم وفي الإسبان وغيره ما فعلوا الله بعلم أيام الثورة، فضلا عما فعلوه الشعوب الأخرى من قتل وجرائم ونحو ذلك. ثم هي مأوى الجمعيات الماسونية، جمعيات الماسونية جمعيات سرية، جمعيات كلها في فرنسا. ومبادئ الثورة الفرنسية هي مبادئ ماسونية، يعني ترجع لعقيدة موجودة عند اليهود الباطنية، مثل ما عندنا الإسماعيلية كفرقة باطنية تنتسب للإسلام، في فرق باطنية يهودية والدوية الغانوصية، وهذه فرق باطنية يعني هؤلاء يعبدون الدجال في الباطن ويظهرون اتباع موسى عليه السلام، هم يعبدون الدجال وعلى شريعة الدجال، وهم الماسونيين موجودين اليوم. يعني هذه المعطيات كلها ماذا تنتظر؟ هذا هو واضح الأمر. يعني أنت لما تعرف عدوك هذا ما عنده ما عنده ما عنده لا تستغرب لا تتعجب. وفي صالونات كثيرة تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست أول مرة، شارلي إيبد وكذا، هذه أصلا جرائد ماسونية محسوبة على الجمعية السرية. المعلم هذا نفسه عضو في نادي ماسوني الذي ذبح، يعني شيء ليس جديد. والدجال هذا كله تهيئة. فأنت الأولى بك أنك تفهم الحرب أن هؤلاء أتباع الدجال. تعال معي نفهم العقيدة. طبعا لا شك نغضب لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن القضية ليس في مقاطعة لافاشكيري وجبنة بريزيدان وهذه الأشياء، أن لا تكون في صفرتك، احذر أن تأكل لافاشكيري بقرة ضحكة، فلما لا تكون في صفرتك يقولك ما شاء الله انتصرت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو هي الذي يريدونه، أنك تكون القضية بينك وبينه بطون، لا تدخل في بطنك لافاشكيري، لا تدخل في بطنك بريزيدان، لا تأكل جبنة كذا وغيرها، خلاص انتصرت للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت تظن بهذا. ثم القيم الغربية موجودة في التلفزيون وفي بيتك وفي لبسك وعقدك وكل شكلك إلا من رحم الله متأثر بهم، فخلاص أنت الآن قزمت مع الحرب. قل لك نحن نريد أن ندخل عليهم خسائر. ما تدخلش عليهم خسائر. البنوك العالمية يملك الماسونية، الإعلام يملك، ما عندك تفعل معهم أصلا، خسائر تتكلم عنها أنت. أنت تظن أنه هؤلاء يعني يتوجعون بهذا؟ طب هم قوم الخوفي، لكن الأساس أي في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بعد ذلك هو الاستقامة على أمره صلوات الله وسلامه عليه، الاستقامة على أمره. وأننا لابد أن نفهم أنه الكفر جريمة عظمى نعظمها من حيث عظمها الله عز وجل، ونفهم أن العقوبة المترتبة عليها هي العدل التام والحكمة، وفيما قضى الله تبارك وتعالى الحق والعدل، وتمت كلمات ربك وكلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. فهذه نقطة أساسية، لأن الإنسان ممكن باش تفهموا إشكال يقع عند هؤلاء أنهم يحاربون هذا الأفعال وهم متورطون، فهمت؟ وهم متورطون في أفعال مثلها، يعني يحاربون الضلال بالضلال، الكفر بالكفر، وهذا كثير جدا رأيناه في هذا الدفاعات. إحنا لما نستعرض تاريخ الدفاع سواء عن دين الله عز وجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع كثير الناس دافعت، جاءت هجمات من قبل، ولما تنظر في دفاعهم تجد في دفاعهم عقد، هم يتكلمون بنفس العقد إنما مختلفة فقط، كاختلاف أصحاب المدرسة الواحدة أو المنبع الواحد، هذا يعبر الطريقة ذي عبر الطريقة. لما جاءت هجمة المتكلمين قام الأشاعرة قال نحن نريد ندافع الإسلام، فردوا بعلم الكلام. قامت المعتزلة الأشعرية قال نريد نرد على المعتزلة، فردوا عليهم بعلم الكلام، هذا ردوا علم الكلام، ثم كلاهما يرد على الفلاسفة بعلم الكلام، فطمع فيهم الفلاسفة الانتصار للقرآن للباطلاني وكذا، هو نفسه طعن في القرآن، يقول هذا القرآن لفظ جبريل أو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. طيب إعجاز تكلم عليه وانتصار للقرآن، ابن حزم يرد على اليهود وعلى النصارى وعلى الفلاسفة وهو معهم، ويؤصل العلم من عندهم، ويقول المنطق هذا أحسن شيء في الوجود، به يستقيم العقل، لا يستقيم عقل المستدل إلا به. وجاءت هجمات وجاءت هجمات وجاءت هجمات، وكل ما تنظر في المدافعين تجد لهم عقد، إلى أن تصل إلى أناس صار عندهم خطاب الإعذار. ابن تيمية يقف إلى قضاة الحلولية، هو قال هذا حلولية جميع، قال أنا لا أكفره وهم يكفرون، يشركون بالله ويستغيثون بالله ويكفرون كالأخناء والسبكي، وهو لا يكفر، قول ابن تيمية كافر لأنه لا يجيز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فدائما الدفاع إذا لم ينطلق صاحبه من أدلة صحيحة سلفية نقية وعظم فيها الأفعال وضع وعظم فيها الأفعال كما عظمها الله عز وجل، فإنه يغلط ويرجع عليه بالإثم، هو مليء بهذه العقد. وأنا ذكرت لكم حتى واحد اليوم يكلم فيه يقول لي أنت تكلمت في بعض الصوتيات وبعض الدروس قلت سيد قطب لا يؤمن بحاكمية إله عز وجل، نحن نقرأ في التفسير الحاكمية، وسيد قطب دافع عن حاكمية الله، نعم نحن نضلله ونحن كذا، لكن دافع عن حاكمية الله أيام الاشتراكية وعبد الناصر. فقلت له الحاكمية في مفهوم سيد قطب هي مفهوم ماركسي. بعض الناس يتعجب من هذا، يقولوا كيف تقول هذا الكلام؟ نعم الماركسية هو يدافع عن الحاكمية العزيز فيما يظهر له، لكن مفهوم الحاكمية عن سيد قطب ما هو؟ سيد قطب لما يتكلم في العدالة الاجتماعية يريد أن يقضي على الفقر تماما بتوزيع الثروات، هو نظرته للإسلام نظرة اشتراكية، هو قال هذا صرح بعض كتبه، قال الإسلام مزيج من الشيوعية ومن النصرانية، هو قال هذا في بعض كتبه أخزاه الله. ثم هو أيضا اشتفهم مليح القضية أخطر ما يكون، ينظر للأشياء ويقيم الأشياء من خلال نظرة ماركس، نظرة المثالية أنه لا يوجد فقر، هذا ليس صحيحا، لأنه مبني على مغالطة. أولا مغالطة قدرية، الفقر هذا موجود قدرا موجود، وليس من مقاصد الإسلام أن يزيل الفقر، وليس من واجبات الإمام أن يزيل الفقر، بل من واجبات الإمام أن يواسي الفقير بالزكاة مثلا يواسيه، لكن أن يقضي على الفقر تماما هذا لا يكون، لأنه قدر، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا قدر، في غني وفي فقير وفي كذا وفي مكتفي وفي محتاج، هذا قدر، لا أحد يبدل سنة الله الكونية، ولا الأوامر الشرعية جاءت بالقضاء على الفقر مطلقا، ولا هي وظيفة الإمام عندنا في السياسة الشرعية أن يقضي على الفقر ولا يكون فقير بين المسلمين، هذا ليس صحيح. نعم جاء بتخفيفه، جاء نفس نظرة للرق، يقول لك الإسلام جاء بإلغاء الرق، هو ينظر نظرة ماركسية، لا الإسلام لم يأتي بإلغاء الرق، لو كان الإسلام جاء بإلغاء الرق لا ألغي الرق، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والرق موجود، الآية فيه موجودة، قل جاء بتخفيف الرق، بعتق الرقاب، بالإحسان إليها، بالمكاتبة، غير ذلك، لكن لم يلغيها الإسلام، ولا من أحكام الإسلام إلغاء الرق. هنا تتداخل مفاهيم هؤلاء، ينظرون بنظرة ماركسية للإسلام، بنظرة ماركس فقط، أنه لا بد أن نزيل الطبقية في المجتمع بين البرجوازية وبين الفقراء، لا بد من التوزيع العادل للمال. على أي أساس؟ على أساس نح الفقر للغني من رأس ماله وأعطي للفقير من غير موجب، هذا حرام في دين الله، وهذه أصلا نظرة مزدكية. راجع كتاب التنبيه والرد للمرطي، تجد فرقة اسمها المزدكية، وهي فرقة أصل للإشتراكية، فكرة مجوسية أصلا، كانوا يؤمنون أن النساء كلهم ما في أحد يقول هذه زوجتي، وصلوا لهذا الحد، قلت هذه زوجتي خاصة بي، لا الناس شركاء، زوجتك زوجة أخوك زوجة جارك زوجة كل ليمسكها له، هكذا كانوا يفكرون خزان الله، هم إباحيون، فهمت ولا لا؟ ولذلك ليش سيد قطب طعن في عثمان رضي الله عنه؟ لأنه نظر عثمان، قال عثمان رضي الله عنه لا يؤمن بالاشتراكية، هو هكذا يطعن في عثمان، لأنه عثمان كان يستأثر بالمال، وهذا استئثار البرجوازيين، حتى بقى ينظر له نظرة ماركس يقيم في تاريخ عثمان الراشد رضي الله عنه عن تاريخ ماركس، يقول الدافع عن الإسلام. كثير من هؤلاء هكذا، كثير من هؤلاء هكذا. لذلك قضية واحد دفع النبي صلى الله عليه وسلم، هو دفع من رؤية إنسانية، واحد طابع من طريق الحرية، واحد دفع من طريق كذا، احنا نريد هذا، نريد الانطلاق في دفاعاتنا عن مسلمات العقيدة وقضايانا المهمة في الأمة أن تكون مبنية على الدين بتعظيم ما عظم الله عز وجل. لا يأتي آتي يقول لك لا أنتم تكتفوا قطع وكذا، والإعلام يوجهنا إلى المقاطعة، وكأنه الإشكال إذا قطعنا خلاص نؤدب مقارونة هذا وخلاص أدبناه، خلاص أنت أرجع على الله شكيري وبرزمه، هذه مشكلتك أنت، الله يهديك اصلح حالك. مشكلة ليست هنا، مشكلة أن هذه الدولة هي بوابة للجمعيات المصرية التي هي تهيئ لخروج الدجال، والأجيال مستعدة بنفس العقيدة التي تبث في الأنفس وفي الآفاق وفي المسلسلات وفي الإعلام وفي الرسوم المتحركة والمناهج إلا من رحم الله، ويتشربها أبناء الجيل يتهيأ لخروج الدجال. الأمر عظيم، يعني أنت تظن بعض الأشكال والرموز وبعض ما يلقى في نفوس الصبيان جاء من فراغ، لم يأتي من فراغ يا إخوة الإيمان. قصة الكواكب الفضائية، أنه في كوكب شخص فضائي، كائن فضائي، هذه فكرة من؟ لو سألنا كائن فضائي، هذه فكرة الغنوصية، هي فرقة اليهودية الباطنية، هي كما إسماعيلية القرامطة عندنا، في فرقة غنوصية تعبد الدجال في الباطن وتظهر اتباع موسى وشريعة التوراة عليه الصلاة والسلام، يؤمنون أنه في ناس في كواكب أخرى تتنزل، اللي هي الملائكة يقولون، وهم يقول أنا شياطين، صلى الله عليه وسلم. هذه اللي جاءت في الرسومات، تجد الكوكب كائن الفضائي والكائن الفضائي، وفي واحد ينزل وفي واحد كذا، والأطفال يرون هذا حتى يتربوا أنه هذا شيء عادي. وهذه يقول قاطع ولا فاشكري، روح قاطع الرسوم المتحركة، فاشكري تأكلها في في في في بطنك وتذهب كما تعلم، لكن هذه اللي تدخل في عقلك وتفسد لك عقيدتك، هاي المصيبة. وين يعني قاطع على فاشكري كل وشرة الأكل فقط مشكلتك معه، لا دخلوا لك في رأسك للشرك بالله عز وجل، أو تهيئ للشرك. حتى قلب السنن، شمس تضحك، شمس تبكي، سماء تكلى، هكذا قلب السنن حتى تذهب تعظيم الآيات، ولا ترى لهذه الآيات عظما، لأن هذه الآيات من أدلة عظم الخالق سبحانه وتعالى، فإذا هامت في النفوس تهيئت للإلحاد، والذي يتسلسل لا يتحصل. هذه الفلسفة نحن نحتاج إلى فقه عميق لهذا الواقع انطلاقا من كتاب ربنا تبارك وتعالى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، لأن السلف كفونا المؤونة. لا تظن أن هذه الأفكار طارئة، لها أصول. يعني لما تتكلم عن كل الأفكار الحادثة هذه لها أصول، تتكلم على القرآن، تتكلمت على السنة، ليست حديثة، يعني ليست وليدة اليوم أو وليدة الواقع كما يظن الكثير، لا، لها أصول. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فانتبه يا أخ الإسلام. طبعا نختم بهذا الباب، وأنا كنت أشرت إلى في المجلس السابق لمسألة أن المشرك في النار، وهذه إن شاء الله مسألة مقررة واضحة. فقد فائدة من لقي الله لا يشرك به شيئا، اللقاء عند السنة يشمل المعاينة يعني الرؤية، لكن من لقي الله بالنسبة للمشرك، المشرك محجوب عن رب العالمين تبارك وتعالى، ويسمع من كلام الله ما فيه تقريعه، ويسمع من كلام الله ما فيه تقريعه، كما أخبر الله تبارك وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إلى آخر الآيات. أسأل الله تبارك وتعالى اسم الحسن وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.